عرب من القاهرة يرفع الستار. ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. لازالت فعاليات مهرجان مسرح الدن المسرحي في سلطنة عمان تتواصل، ولازالت الزميلة غادة كمال تواصل نقل فعاليات هذه الدورة. وقبل أن نبدأ مع فرقة رنين الفن التي كنا قد أجرينا معها لقاء في الأسبوع السابق، نكمل معها هذا اللقاء في هذه الحلقة عن الأعمال القادمة بإذن الله وعن طموح هذه الفرقة، ولكن بعد هذه اللقاءات التي أجرتها الزميلة غادة كمال في سلطنة عمان. مسرح الشباب، مسرح الشباب. طبعا الزميل وائل الدمنهوري ضيوف المهرجان من الفنانين، هم بالفعل ضيوف مسرح الشباب. التقينا بعدد كبير جدا من الفنانين، سنذيع هذه اللقاءات تباعا من خلال مسرح الشباب، لكن دعني أقدم لك إطلالة على ضيوف شرف المهرجان لهذا العام: الفنان السوري أسعد فضة، الفنانة السورية منى واصف، الفنان الكويتي جاسم النبهان، الفنان السوري مصطفى الخاني، الفنانة الكويتية انتصار الشراح، الفنانة البحرينية هيفاء حسين. وما زلنا نتجول داخل مهرجان الدن العربي الذي جمع كبار الفنانين من كل الدول العربية. يسعدني أن يكون معنا الناقد العراقي المعروف دكتور بشار عليني، رئيس لجنة تحكيم مسابقة الشعر. أهلا بك. اهلا وسهلا بك استاذه غاده، وانا سعيد جدا بهذا اللقاء ونتمنى نجاح لنا جميعا في هذا المهرجان. مسرح الشارع أصبح في الفترة الأخيرة يحتل اهتماما كبيرا، وإدارة مهرجان الدن كانت حريصة على إبراز هذا الدور. أولا عايز أعرف رأيك في المهرجان، ثم ننتقل إلى الحوار عن مسرح الشارع. فيما يخص مهرجان مسرح الدن لمسرح الكبار والأطفال ومسرح الشارع، أعتقد وأزعم أنه هذا المهرجان من المهرجانات النوعية الموجودة على خارطة المهرجانات المسرحية العربية، لأنه يجمع ثلاثة مسابقات في مهرجان واحد، وهذا يعطي دفع كبير رغم يعني تواجه بعض الصعوبات في التنظيم او على مستوى تنوع الجمهور، لانه جمهور مسرح الكبار يختلف عن جمهور مسرح الاطفال والجامع لهم ومسرح الشارع، يعني مع كل هذا الجمهور يعني. فبالتالي انه هذا خصوصيته بمسمى الاصلي، وخصوصيته ايضا بتنوع العروض، لانه اعتقد انه القائمين على هذا المهرجان يحاولون ان يصلوا الى اكبر عدد ممكن يعني من الجمهور على مستوى السلطنه عموما، وهي بدايه حقيقيه يعني للنهوض اكثر بالحركه المسرحيه داخل سلطنه عمان عبر هذه المسارب، وايضا بالتمازج مع الخبرات المسرحيين العرب الموجودين الان في المهرجان وهذه الدوره الثالثه يعني. فبالتالي اعتقد انه نجاح المهرجان في خصوصيته وتفرد عن باقي المهرجانات العربيه، وبالتالي هو غير يعني لا ينقل تجربة أخرى، لا يحاكي من سبقه من مهرجانات، لا بالعكس هو ولد عمانيا بهذا الصيغة، وبالتالي سيبقى هكذا يعني. والأهم أنه شيء مفرح أنه مجموعة من الشباب المسرحيين هم من يقومون بتأسيس هذا المهرجان والإعداد له وبتنظيمه كل سنتين. نعم، هذا المهرجان يحمل شعار التسامح والسلام، ويشمل على مجموعة كبيرة جدا من الورش الخاصة بالمهرجان. لك ورشة داخل المهرجان عن مسرح الشارع، عايزة أتعرف عن ملامح هذه الورشة. حقيقة إحدى الورش اللي نظمها مهرجان مسرح الدنيا ورشة مسرح الشارع، هذه الورشة موجهة للمسرحيين العمانيين. إن شاء الله سيتم مباشرة من يوم غد الأربعاء بهذه الورشة، سيتم إقران الجانب العملي بجانب النظري. سيتم إعطاء المستفيدين من هذه الورشة دروس في آليات التعامل يعني مع الجمهور في هذه النوعية من العروض، وإعطائهم معرفة يعني وافية أنه ما هو مسرح الشارع، ما هي آليات تقديم الأداء التمثيلي في عروض مسرح الشارع، كيف ممكن يتعامل الممثل مع المواقف التي تحصل عندما يقدم العرض المسرحي سواء في الشوارع أو الساحات العامة أو الحدائق أو الباركات، يعني عموم الفضاءات المفتوحة. وعليه أن يضع الاعتبار في نظر اعتباره يعني ميزة يمتاز بها مسرح الشارع داخل المسرح، أن نوعية الجمهور الذي يقدم له هذا العرض هم جمهور متنوع، جمهور متجمع عشوائيا من جميع طبقات المجتمع. بيت الذي ماتت به أختي وهي ذاهبة إليه في البحر جريدة المريض. اسمعوا جميعا، أنا لا أملك شيئا مما ناديت به. أخي لم ألد له غير إصبعي المقطوع. وأنه جديد جاهد فتجامع. أما ابني صار بمجاهد الرذيلة لامع. أتدرون لماذا؟ لأنكم أنتم من أراد ذلك. أنتم من أغلق علينا أبوابكم ونحن جيرانكم. أنتم من ترك أبناءنا يباعون ويشترون. الفنان العماني المعروف إدريس النبهاني مدير مهرجان الدن، أولا أنا بحييك على المهرجان وبهنيك بنجاحه. أنا أحييكم أجل تحية وأشكرك على هذا التواصل الجميل ووجودك بيننا أستاذة غادة، أنت جزء من هذا النجاح ومن هذا الجمال والإبداع. أستاذ إدريس، يعني أنا حضرت مهرجانات مسرحية كتير، لكن أنا لاحظت في مهرجان الدن تنوع له طبيعة خاصة. يعني أنتم قدمتم مجموعة من ورش العمل والندوات التطبيقية ليست فقط التي تتناول المسرح كمسرح، ولكن كل مشتملات المسرح، يعني ورشة عن المكياج، ورشة عن فنون الطفل، ورشة عن مسرحيات الطفل. يعني أنا عايز أعرف التفكير اللي كنتوا بتفكروا فيه. بالحقيقة نحن يعني في بداية التخطيط لمثل هكذا فعالية، وهي فعالية ليست بسهلة أبدا، وكانت يعني خضنا تحديات كثيرة من أجل نخرج بهذا المنتج. رأينا يعني وضعنا في عين الاعتبار أن تكون فلسفة هذا المهرجان جامعة، بحيث أن يكون مهرجان الدن العربي هو بيت للإبداع العربي بجميع أنواعه، وهذا تجسد من خلال الفعاليات والبرامج التي نفذت في المهرجان طوال الأيام الماضية وما زالت مستمرة إلى يوم العرض. نحن نعلم أن المهرجانات المسرحية قائمة على العروض المسرحية، لكن نحن أردنا أن نضيف لهذا المهرجان بعد آخر وخصوصية أخرى. هذه الخصوصية ربما فيما مضى تجسدت في كون المهرجان هو ثلاث مهرجانات في مهرجان واحد من خلال المسابقات المسرحية الطفل والكبار والشارع. اليوم لا، اليوم هذه الخصوصية توسعت وشملت شيء أكبر، هو من خلال وجود خمس ورش مسرحية مختلفة، ثلاث منها مخصصة للطفل. لماذا الطفل؟ لأن الطفل هو الأساس الذي يجب أن نبني عليه الجيل، أو الذي يعني ننشي عليه هذه الثقافة المسرحية من أجل أن تعم. وإضافة إلى ذلك لدينا يعني ورشتين مسرحيتين متخصصتين، الأولى في المكياج والثانية في مسرح الشارع. أيضا لزيادة شمولية هذا الإبداع الجميل، ويعني كان في عين الاعتبار وجود المعارض المصاحبة مهم جدا. لذلك كان لدينا معرض على مستوى الإصدارات الأدبية العمانية، كذلك لدينا معرض على مستوى تاريخ الإعلام العماني، إضافة إلى معارض مصاحبة لإنجازات الشباب العمانيين، إضافة إلى كل ما رأيتيه من فعاليات وبرامج. زد على ذلك أيضا حتى نؤكد خصوصية الطفل وأهميته، كانت لدينا الشراكة الجميلة هذه السنة مع مركز ناشئة الشارقة بدولة الإمارات من خلال مجموعة من العروض المصاحبة. جميل أيضا فيما يتعلق بالطفل اختيار طفلة لعضوية لجنة تحكيم مسرح الطفل. هذا الشيء كنا نؤكد عليه واتفقنا عليه منذ البداية. نحن ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نعطي للطفل مساحة حرة، مساحة حرة من أجل التقييم ما يقدمه. ما رأيه في هذا؟ هل هو فعلا ما أحبه وما يريده أن يكون، أم لديه رؤية أخرى؟ ووجود الطفلة ريم الشعيلية وهي فنانة جميلة من فتره اشتغلت معنا مجموعه من الاعمال المسرحيه، يعني وجودها يعني بالنسبه لنا هو عامل معزز لاستقراء النتائج من اجل دراسه ماذا يمكن ان نقدم للقادم في تطوير هذا المهرجان. ايضا تم الاستعانه بالطفله عزه الحرسي وهي الحاصله على جائزه شعر المليون لتقديم حفل الافتتاح المسرحيه الخاصه بالطفل. يعني كيف اتت اليكم الفكره؟ هذه الفكره طبعا منذ الدوره الماضيه كانت موجوده لدينا، لكن ايضا اردنا ان نسوق لمجموعه من الطاقات الطفوليه العمانيه المبدعه والناجحة على مستوى ليس على مستوى المحلي فقط وإنما حتى على مستوى العربي والدولي. لدينا عزل حارثي ولدينا يزيد البلوشي أيضا حائز على المركز الثاني في شعر المليون، ولدينا اليوم رأينا بطل سباقات البرملة لصغار السن مقدم للحفل، وكذلك لدينا مجموعة من الأطفال المذيعين على مستوى الإذاعة والتلفزيون. هذا كله يعني دعم وتحفيز لهم. نحن ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن لدينا طاقات عمانية جميلة على مستوى الطفل وحتى على مستوى الشباب قادرين أن يقدموا شيئاً إبداعياً، ولكنهم فقط ينقصهم الدعم الذي يجب أن يكون حاضراً بقوة خلال قادم الوقت من أجل أن تستمر هكذا فعاليات. الجميل أيضا في مهرجان الدن هو تسليط الضوء على مسرح الشارع، ويمكن مسرح الشارع غير متعرف عليه بالشكل الكامل، وحتى لا توجد مناهج دراسية لتدريس مسرح الشارع. أنتم قدمتم مسرح الشارع الحقيقة بشكل مبهر، وهذه أول مرة أنا أشارك في مهرجان يقدم مسابقة خاصة بمسرح الشارع. يعني حتى على مستوى المهرجانات العربية لا يوجد مهرجان ولا مسابقة خاصة موجهة لمسرح الشارع، وهذا ما يتميز به مهرجان الدن من خلال هذه المسابقة. والأجمل في ذلك أن هذه المسابقة وجهت للمجموعات الشبابية والفرق الشبابية الجامعية، ربما لأنهم هم نبض الشارع الحقيقي، يعرفون ماذا يريدون، ماذا يريدون أن يقولوا، ما هي الرسائل التي يريدون أن يصلوها من أجل مستقبلهم القادم. لذلك كان تأكيدنا على أن تكون هذه المسابقة موجهة للجماعات المسرحية الجامعية والفرق الشبابية الناشئة في مجال الاشتغال المسرحي. يعني أنا لا أملك إلا أن أوجه لك التحية على هذه الصورة المبدعة لسلطنة عمان التي تعرفت عليها من خلال تواجدي على أرض سلطنة عمان، أرض التسامح والسلام، وهو عنوان مهرجان الدن الدورة أو النسخة الثالثة. أن يجتمع على أرض سلطنة عمان كل هذه المجموعة من الفنانين العرب والمكرمين والإعلاميين والنقاد، هذه أجمل صورة يمكن أن تظهر بها السلطنة من خلال هذا المهرجان. أنا أشكركم جدا، يعني وجودكم هو دعم بحد ذاته لاستمرارية هذا المهرجان، أنتم القوة التي نعيش بها من أجل أن نضمن الاستمرارية. نشكر لكم هذه التغطية المميزة بصفة يومية، ونحن متابعون بشكل كبير لهذه التغطية الإعلامية التي تقومون بها. أشكر لكم هذا الإطراء الذي نجد أنه ربما يعني يحرجنا كثيرا، يعني الله يبارك فيك. كل الشكر والتقدير لجميع من رأى في هذه الأرواح الشاب ومنحها الثقة أنها قادرة أن تصنع شيئا جميلا، وسعى إلى أن يكون داعما لها. كل الشكر للفنانين العرب المشاركين لنا، كل الشكر للمتابعين لهذه الدورة والذين يسألون دائما عن الدن. الدن والدن والدن، نقول لكم الدن هي عمان، وعمان هي محراب السلام وبيت للإبداع العربي دائما. شكرا جدا. الإخوة والأصدقاء، مهرجان الدن العربي الذي جمع على أرضه العديد من نجوم العرب، يسعدنا أن نلتقي مع الفنان العراقي المعروف عزيز خيون. أهلا بك. بكيف عزيزتي، يا مرحبا وسهلا. أستاذ عزيز خيون، وجودك اليوم في مهرجان الدن والمشاركة العراقية، ورأي حضرتك في المهرجان؟ طبعا يعني تبقى المهرجانات لها إيجابيات، يعني عندما أقول المهرجانات التي يخطط لها على مستوى الأعمال، على مستوى الضيوف، على مستوى خلق دوافع جديدة للظاهرة المسرحية العربية والإنسانية بشكل عام. فرقة تنجز مهرجان، هذا شيء مهم جدا. ليش؟ يعني الفرقة هي حالة مسرحية بحد ذاتها، يعني هي معنية بالمسرح أصلا يعني، ولكن ليس كل الفرق تستطيع أن تقيم مهرجان، لأن كما تعرفين مهرجان له يعني مشاغل كثيرة، التزامات المادية كثيرة، ولكن لا نملك إلا أن نصفق لهؤلاء الشباب الذين أصروا أن ينجزوا مهرجان مهم في عمان. يعني أيضا لعمان نقول نطمح أن يكون لها دورها المهم، وهو مهم أيضا في تطوير الظاهرة المسرحية العربية. فلقاء عمان أعتقد أيضا له أهمية خاصة على المستوى الإنساني وعلى المستوى أيضا الفني. جديد مهرجان أدن هذا العام العديد من المسابقات، والجمع ما بين مسابقات مسرح الشارع، مسرح الطفل، مسرح الكبار، كيف تجد هذا التنوع؟ يعني واحنا دائما نطمح أن يكون لكل مهرجان لونة وبرنامج واستراتيجية. أن يهتم مهرجان الدين بثلاث عناوين هذا الشيء مهم، ولكن أجد أنها مهمة صعبة، يعني مهمة ليست سهلة، ولكن إذا تمكن الأخوان من إنجاحها فالأمور بخير. أن نشوف على ثلاث ألوان من المسرح، الطفل، شارع، وكبار. يعني خلنا نرجع ونقول المسرح هو حالة من الاحتفال منذ أن بدأ، يعني فأنه نسير للمسرح باتجاه هذا الاحتفال المتنوع أعتقد حالة إيجابية للمهرجان وخصوصية أيضا له. الفنان المعروف عزيز خيون، يعني أخذناك الآن من داخل بروفة خاصة بالعرض العراقي، ضعنا في أجواء هذه البروفة. مكاشفات عمل عبد الأستاذ قاسم محمد، اشتغل عليه الأخ غانم حميد مخرجا، وكان يمثل الدور الرئيسي الأخ ميمون الخالدي. لظروف ما جئت أنا لكي أكمل المشوار. طبعا لكل ممثل دورة في قراءة الشخصية، أنا حاولت أن أقرأ الحجاج بطريقة أخرى، يعني فأتمنى أن نوفق أنا والدكتور شرا سالم والأخ فضل عباس، المخرج غانم حميد، الموسيقى، التقنيات في تقديم عرض دعمه إلى البلد التاريخ، ولكنه أيضا يطل على الحاضر. عرض صعب أيضا، لأن قاسم محمد معروف أن كتاباته صعبة تجسيدها جدا. لا، هو أيضا العمل صعب جدا، يعني سواء كان نتناول الشخصية هي إشكالية حتى في التاريخ. الحجاج بن يوسف الثقفي البعض اتفق معه والبعض اختلف أيضا. نعم نعم، فأيضا عملي ليس سهل، ولكن نتمنى أن نوفق. ألا تخشى من تقديم دور الحجاج أن يعني يكون هناك بعض الجمهور لا يحب هذه الشخصية؟ يعني معادلة صعبة. احنا دائما بنقول المسرح فرضية، يعني على المتلقي أن يفهم أننا في فرضية، ما هو إيجابي ممكن نتلقاه، ما هو سلبي ممكن نغادره، ولكن بالتالي علينا أن نقدم على خشبة المسرح كل الشخصيات الإيجابية والسلبية، حتى بالتالي يكون للمشاهد العزيز موقف من هذه الشخصيات وأفعالها. الفنان المشهور عزيز خيون، أحد أهم أعلام المسرح العراقي وتاريخ من المسرح العراقي، يعني سعداء أن حضرتك اقتطعت من وقتك ويعني منحتنا هذه المساحة من الوقت لنتعرف على مشاركتك داخل مهرجان الدن، وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الفنان العماني المعروف دكتور عبد الكريم جواد، بنرحب بك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا، وهذه فرصة سعيدة أن ألتقي بكم وبالسادة المستمعين والسيدات المستمعات. حضرتك كرئيس لجنة التحكيم داخل مهرجان الدن المسرحي، هذا المهرجان ومسؤولية رئيس التحكيم. الحقيقة رئيس لجنة التحكيم هو عضو من أعضاء اللجنة مكونة من 7 فنانين كلهم يعملوا في المسرح في مجالات مختلفة، ومن مجالات مختلفة مسرحية طبعا. وتجتمع هذه اللجنة وبعد أن تشاهد العروض وتحاول أن تضع تقييما مبدئيا لهذه العروض، ثم توازن بين هذه العروض وترشح للجوائز من تراه مناسبا من الممثلين، من المخرجين، من الكتاب، ومن العروض بشكل عام. فمسؤولية لجنة التحكيم هي مسؤولية أمانة الحقيقة. الجميع والحمد لله في اللجنة كانوا من الناس المتصدين بكل إخلاص وبكل ود لهذه الأمانة، وكانت من وجهة نظري اجتماعات اللجنة سلسة وطيبة، وفي كافة مراحل التقييم كان هنالك لغة تفاهم، لغة توافق، والحمد لله. يعني هذا من الأشياء، من اللجان محظوظة أن تجد مثل هذا التوافق. فالحمد لله هذا هون مسؤولية لجنة التحكيم، لأنك أنت أمام فنانين لهم جهود ولهم إبداعات، والكل يتطلع إلى أن يتفوق في هذا الإبداع وهذا الجهود. فالحمد لله بذلت جهود طيبة، وأسأل الله التوفيق إن شاء الله. دكتور عبد الكريم دواد، يعني المتابعة لحالة المسرح في سلطنة عمان، أصبح المسرح يتصدر المشهد الثقافي، هناك العديد من الفرق التي تقيم مهرجانات، ونحن نجتمع الآن على أرض مهرجان الدن الذي جمع مجموعة كبيرة جدا من الفنانين والمبدعين والنقاد والإعلاميين. كيف تقيم هذه الحالة؟ الحقيقة هنالك مؤشرات كثيرة تنم عن تطور وازدهار المسرح الأهلي. واحد من هذه المؤشرات هو وجود عدد كبير من الفرق الأهلية المسرحية، وواحد من هذه المؤشرات أن بعض تلك الفرق المسرحية الأهلية أصبحت تقيم مهرجانات، ونادرا ما تجد فرقة مسرحية تقيم مهرجان بما يعرف عن المهرجان من تكاليف عالية وجهود مكثفة جدا صعبة. فهنالك على الأقل 4-5 فرق تقيم مهرجانات في عمان، هذا مؤشر آخر جيد. المؤشر أيضا جيد آخر في الحراك المسرحي العماني هو أن هذه المسرحيين بشكل عام والفرق المسرحية الأهلية ما عادت تتكل بنسبة عالية جدا على المؤسسة الرسمية. المؤسسة الرسمية تشرف على هذه الفرق وتوفر لها الظروف، ولكن هذه الفرق صارت هي من تقوم بالحراك، وهي من تبادر إلى عمل إلى تقديم العروض وعمل المهرجانات. وهذا شيء طيب أن يكون هناك المجتمع هو من يبادر، فالفن المسرحي الحاضنة الأولى له هو المجتمع والناس والجمهور، وأعتقد هذا علامة مهمة من علامات نجاح المسرح الأول. وهنالك الكثير قد لا يتسع المكان الحديث عن كل شيء، لكن حقيقة أنا في الناس أشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه المسرح العماني، وما زلت أتطلع مع زملائي إلى تحقيق المزيد إن شاء الله. هو مما يدعو للفخر أيضا دكتور عبد الكريم جواد أن هذه المهرجانات تجاوزت المحلية وانطلقت إلى العربية، تستضيف مجموعة كبيرة جدا من الشخصيات العربية على أرض هذه المهرجانات، كما تشارك في مهرجانات عربية أيضا. نعم، هذا مؤشر آخر من مؤشرات نجاح المسرح العماني. أصبح المسرح العماني يستضيف الكثير من الفنانين المعروفين على مستوى الوطن، ويستضيف الكثير من العروض المميزة على مستوى الوطن، وأيضا أصبحت هنالك مشاركات عمانية في المقابل تذهب إلى العديد من المهرجانات الخارجية لمختلف الأقطار العربية، وبعض هذه العروض قد حقق نجاحات مشهودة وجوائز هي محل افتخار أيضا. أشكرك شكرا جزيلا وسعداء بوجودك على موجات إذاعة صوت العرب. شكرا لك، وهذه فرصة سعيدة بالنسبة لي أن ألتقي بكم، وإن شاء الله دائما يجمعنا الله على الخير إن شاء الله. شكرا جزيلا. أيها الأخوة، نعود ونرحب بفرقة رنين الفن المسرحية التي أجرينا معها في الحلقة السابقة حوار عن بدايتها وعن الأعمال المسرحية التي قدمتها. أرحب من جديد بالأستاذ يسري حافظ، المخرج والمؤلف والسيناريست لهذه الفرقة. أهلا بك أستاذ يسري. أرحب أيضا بالأستاذ أحمد سمير، مساعد ومخرج وممثل في فرقة رنين الفن. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ شحت عبد الكريم، ممثل وفنان مسرحي. أهلا بك أستاذ شحت. أهلا بحضرتك يا فندم. وأرحب أيضا بالنجم الأستاذ حسين النبتيتي، الممثل المسرحي في فرقة رنين الفن. أهلا بك فن. أهلا بكم. يمكن اتكلمنا في الحلقة السابقة عن بداية فرقة رنين الفن وعن الأعمال اللي قدمتوها، ويمكن قلتوا أن البداية بالفعل كانت انطلاقة قوية من خلال الأعمال ومن خلال المسارح اللي انتم قدمتم عليها عروضكم. ولكن الطموح ما انتهاش، لسه في أفكار كتيرة، وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن الأستاذ يسري حافظ عنده مجموعة كبيرة جدا من الأفكار بيريد تحقيقها على أرض الواقع. أستاذ يسري، إيه الأعمال اللي بالفعل ناوي إن شاء الله تقدمها لفرقة ترانين الفن في الفترة القادمة؟ هو عارف في مسرحيتين تواكبا مع طبعا النجاح والأعمال اللي هي السابقة، في مسرحيتين إحنا كنا عاملينها حلم العمدة قبل كده، ففي الجزء الثاني ليها، الجزء الثاني ليها جميلة وعبد الله. تمام، ده بتواجهوا فيه اللي هي حلم العمدة، حلم بتكملوا العمدة. فيه الفكرة بنكمل فيها طبعا. هو ده برضو مش دايما بيعملوه الفرق ان هي بتعمل جزء تاني، يعني هو لانه ممكن يكون في صالح العمل الاول او يكون ضده. لو ما كانش بنفس القوة اعتقد انه بيضر العمل الاول. بالظبط، لا هو في نفس القوة واشد قوة يعني. تمام، بتناقش فيه يمكن حلم العمدة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ناقشت فيه مشكلة الجهل واثره وانعكاسه السلبي على المجتمع. بالظبط، ايه الفكرة تقدمها في الجزء الثاني من هذا العمل؟ اصل الجهل هنا فيه تطورات، يعني تطورات نسبيه. تمام، ان هو الجهل في حلم العمده كان بيتوسط ما بين اتنين هم اللي عاملين المشكله، ده جاهل وده جاهل، وكله بيفرض رايه على الثاني، فده كان هياثر على الاولاد اللي هم ده عايز يتجوز بنتي ده وده مش عايز يتجوزها له وهو الى اخره. بس اجتمعت الناس على ان انتوا غلط وهو الى اخره، فقال لك خلاص يتجوزوا. بس هما برضو الجهل مسيطر عليهم، لازال يعني لازال فلما اتجوزوا اولادهم اتجوزوا وانجبوا اطفال، فبدا برضو هما متشبثين بالراي. هنا بنتكلم بقى عن تشبثك بالراي، ارث اجتماعي، بنتكلم عن موروث اجتماعي. ايوه، فده عايز يربي حفيده، ده عايز يربي حفيدته، فده عايز ياخدهم. طبعا هما اساسا ما عندهمش الفكر اللي زي فكر الشباب. احنا انت بتناقش قضيه عادات اجتماعيه يعني سلبيه. ايوه، فده اثر على الكبار، فهيضطروا بينعكس عليه ان هما هيسيبوا بعض، الولد والبنت هيسيبوا بعض ما يتجوزوا. فهنا القضيه مهمه جدا يعني. يمكن بتناقشوا فكره يعني تاثير العادات الاجتماعية السلبية على استقرار الأسر والطلاق. طبعا. اسمح لي انتقل للأستاذ أحمد سمير مساعد المخرج، إذا يعني صحيح أن الفكرة مهمة جدا وبتناقش قضايا مجتمعية غاية في الأهمية، ولكن مصطلح الجهل أصبح لدى الدول المتقدمة بيتخطى للقراءة والكتابة وبعض أفكار المجتمع، بتخطى يعني الدول زي اليابان بتعتبر أن الذي لا يتعامل مع الكمبيوتر هو جاهل. أكيد. فهل أن ده في مصلحة فكر أمتنا وعاداتها وتقاليدها، أم أننا بالفعل يعني نبدأ من حيث انتهى الآخرون، أن احنا نقول أن الجهل مش مجرد عدم القراءة والكتابة، مش مجرد الأفكار البالية اللي أهالينا كانوا بيعملوها مثلا من 100 سنة، لكن الثورة التكنولوجية والعلم والتواصل الاجتماعي لازم ننهض بأكتر من كده. هو ده حقيقي تمام، مفروض يعني، ولكن احنا بنحاول نوصل نحل المشكلة دي مع الناس ونوصلها بفكرة مبسطة جدا زي بالطريقة الشعبية تدريجيا يعني. يعني هذا مو تدريجيا، بالبلدي كده واحدة واحدة. في مشاكل اللي هي بتحصل في كل بيت، لو في اتنين جهلة في حصل ما بينهم نسب، يبقى ده عايز الاولاد وده عايز الاولاد، لان تمام. في جهل. فالموضوع بطريقة مبسطة خالص برضو، علشان مش يعني احنا ما بنتعاملش مع فئة معينة، بنتعامل مع كل شرائح المجتمع. بالظبط، فعشان كده بنحاول نخلي الموضوع بطريقة بسيطة جدا علشان كله يتفاعل معاه يعني. جميل، احنا سمعنا من المخطوفين دول اللي هيقولوا من دول فوق انت العمدة زفت. ها وبعدين ما ظلمت عمري ما عملت حاجة، فكرت الدراسة أبدا بسبب. الله يخرب بيوتكم انتوا الاثنين، تتكلموا أي حد فيكم يتكلم، انتوا هتفضلوا بتهوا الأرض هتولع. تولع ايه؟ الأرض بتولع؟ شوف يا أخي مفيش حاجة بتستجابه في البلد ده، ما تنطب منك له. كنا مريم من جنب شباك ده العمدة حنداه، مريم من جنب شباك العمدة واسمعناه. ايه سمعتوا مالك كلكم انتوا الاثنين؟ والله انا صوت العرب من القاهرة، والساعة الآن 15:19، موعد أذان المغرب. الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي يرفع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أذن الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العشاء يحين في 7:23 بمشيئة الله. نتابع الآن برنامج مسرح الشباب. أستاذ أحمد سمير، يعني بلا شك مشاركتكم في عروض ومهرجانات أعتقد بيزيد من يمكن على مستوى المحافظات، على مستوى العالم العربي، أعتقد ده بيدي نوع من تلقح الأفكار ما بينكم وبين فرق تانية مسرحية، وأعتقد بيديكم شيء من النضج أيضا بيساهم في رحلتكم المسرحية. أكيد. إيه اللي بتحاولوا تعملوه أنكم تبقوا موجودين على الساحة المسرحية العربية بشكل عام؟ هو احنا من يعني احنا كفريق عمل شايفين ان لما يعني لان احنا شفنا عروض كتير بن بن بن بنشوف يعني فرق تانية على اكيد علشان برضو نستفيد. تمام. بس احيانا بنشوف عروض بنلاقيها يعني ملهاش هدف، هو مجرد الكوميديا الترفيه. وعلى فكرة مطلوب ان يعني برضو نرفه عن الناس، ولكن بدون ان يكون خالية المضمون، يعني لازم يكون في مضمون طبعا. عايز اقول لحضرتك ان مسرحية حلم العمدة كوميدية بحتة. جدا رغم انها بتناقش يعني قضية غاية في الاهمية. ده ده ده ده المقصود. يعني انت بتحاول تحقق الهدفين، الترفيه وفي نفس الوقت انك تقدم قضيه. بالظبط كده، ابقى الناس تبقى قاعده برضو مبسوطه، ما يحسوش بالملل. تمام. الجمهور وفي نفس الوقت يفهم، يبقى العرض المسرحيه ليها قصه. بالظبط. فاهمها، لها مضمون ولها هدف ويستفيد منها. صحيح صحيح. ما يبقاش رايح يقضي وقت يضحك وما استفادش. لكن انتوا بتطلعوا بالفعل على اعمال الاخرين. بالظبط. وده شيء بيفيدكم طبعا. اكيد طبعا. طيب. بنشوف سلبيات وبنشوف ايجابيات. جميل. استاذ يسري حافظ، المخرج والمؤلف والسيناريست لفرقه رنين الفن، كتير من المسرحيين الشبان بيلجأوا الى نصوص عالميه مترجمة ويعني تلوينها أو صبغتها بالصبغة المصرية. هل حاولت من خلال رحلتكم المسرحية اللي بنقول قصيرة في عمرها الزمن ولكن طويلة من خلال الأعمال اللي قدمتوها، هل فكرت إنك تترجم عرض مسرحي أو يبقى يعني تتخذ من عرض مسرحي أجنبي مترجم باللغة العربية وتقدموه على مسارح مصر هنا؟ لا هو حضرتك الفكرة دي أنا ضدها نهائي، رافضها. لعدة أسباب. أولا اللي بيتجه لهذا الاتجاه اللي هم المؤلفين الشباب او المصريين المخرجين الشباب اللي هم عندهم فقر فكره، فقر تاليف. لا هو مش بالضروره، هو يعني هو بيقدم ده وده يعني من خلال برضه تقديم الافكار، وده شيء مفيد على فكره. احنا نطلع على ثقافات الاخرين ولكن تقدمها للعرض المسرحي بالطابع المصري بتاعنا. ماشي، بس حضرتك دي الثقافات دي ثقافات اللي كتبها في وقت او عصر او مجتمع مختلف خالص عننا، ما هو بيتم معالجتها بقى. تمام. طب انا عندي افكار. انت شايف ان انت عندي مش محتاج بمعنى اصلا في مجتمعي وعندي الافكار وعندي المشاكل وعندي الحاجات اللي انا ناقشها. ليه انا اسيب كل انت مؤمن يعني بمصرية افكارك يعني وده شيء برضو يحترم يعني جميل جدا. طيب الاستاذ شحت عبد الكريم، اكيد زي ما قلت لي انك اكبر اعضاء الفرقه، اكيد عندك من الخبرات والتجارب، ممكن انت قلت لك اعمال دراميه قبل وجودك في المسرح، لكن ايه اللي انت استفدته من خلال عملك في الدراما والمسرح في نفس الوقت؟ المسرح زي ما احنا عارفين ان هو ابو الفنون طبعا، فانا كنت عايز اظهر قدام الناس، عايز اظهر. يعني انت بتتعامل مع الجمهور بشكل مباشر؟ بشكل مباشر. لكن التلفزيون طبعا من ورا الكاميرات. من ورا الكاميرات. ايه الفرق ما بين ده وده بالنسبه لك انت كفنان؟ المسرح بتحس ان الناس بتتفرج عليك بيبقى فرحان، يعني عايز تقدم حاجه للناس عشان الناس تفرح بيك. التشجيع نفسه بيحفزك. بيحفزني وخليني ادي كل اللي عندي، اطلع كل اللي جوايا. تمام. لكن التلفزيون كله من ورا الكاميرات. تمام. انت شايف ان تجربه المسرح افادتك اكتر او انت بتحس بنفسك بيها اكتر؟ طبعا. تمام. استاذ احمد سمير مساعد المخرج، اكيد من خلال ما قدمتم عروض كان هناك تقدير للجمهور، ولكن بلا شك الجوائز ايضا بتعتبر حافز من الحوافز اللي بتساعد على الاستمرار في العمل. هل يعني شاركتم في عروض معينه وحصلتم على جوائز؟ ولكن انا برضو برجع تاني واكد ان تقدير الجمهور هو اكبر جائزه. اكيد. احنا ده هدفنا اصلا يعني. تمام. ولكن الحمد لله احنا عرضنا عرض حلم العمده في ساقية الصاوي واخدنا شهادات تقدير مختومه من الساقيه وممضيه من مدير مسرح الساقيه. طبعا كل الشكر والتقدير لي استاذ احمد رمزي. ايوه، بنوجه الشكر من خلال الميكروفون مسرح الشباب. اكيد. وسعيدين جدا بحاجه زي كده، بالنسبه لنا دي قيمه كبيره قوي. وان شاء الله مزيد من التقدم باذن الله، ونقدر نتواصل مع الجمهور بشكل لائق ونبقى بنفيد، يعني ربنا يعيننا ونبقى بنفيد ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ يوسف، يمكن حسين النبتيتي قال حاجه جميله قوي في الحلقه الاولانيه، قال ان انا رغم انني ما قبلتش في الفرقه لاني كنت موجود معاهم ومتابع. ده بيلقي الضوء على اهميه عمل الورش المسرحيه للمبتدئين في مجال المسرح. هل فكرت انك انت تقدم من خلال الخبره اللي بتمتلكها سواء في الكتابه او الاخراج او كتابه السيناريست انك تقدم ورش فنيه خاصه بالمسرح؟ وانا الحقيقه انا ككاتب صحفي، يعني انا صحفي اساسا عضو نقابه الصحفيين، انا ضد الورش تماما. ولكن انا الورشه دي انا بقدمها من خلال العرض او بروفاتي في العرض نفسه. يعني انا الورشه هدفها ايه؟ ان انا اعلمك ازاي الحركه، ازاي تتكلم، ازاي الحوار. ولكن اللي ما عندوش خبره وحابب المسرح محتاج للدراسه. ماشي. الدراسه بتصقل الموهبه. حلو يا فندم. اكترهم كان ما عندوش الخبره ودخل وعمل العرض بروفات. يعني انت ممكن تجازف بشخص شايف انه حابب المسرح وتشاركه في عمل مسرحي بدون دراسه؟ لا، انا بدربه اثناء العرض. ما هو التدريب بدربه اثناء البروفات. اثناء البروفات، لكن مش بعمل له ورشه خالص. واقول له ورشه واخد مقابل مادي وبعد. لا مش لازم مقابل مادي. ممكن انت بتقدم فن للفن، مش لازم. بقدمها اثناء العرض. بعلمه اثناء العرض. وانت شايف ان الاحتكاك المباشر هو افضل طريقه للوصول للهدف وتعايشه مع العرض نفسه، يحس ان هو كمان بيتعلم وهيعمل عرض. فده بيديله دفع اكتر من ان انا ادخلك ورشه واسيبك. تمام. عموما يعني انا سعيد جدا بالتواصل معاكم نعم أسعد وسعيد حبيبي. برحلتكم وتحديدا حسين انا سعيد جدا باللي استفدته من خلال وجودك في فرقه رنين الفن، وانت شكرا. اثبتت لي بالفعل ان شباب المصريين لديهم القدره على تخطي كل العقبات. يمكن وجود حسين برغم انه استفاد كتير جدا من وجوده في الفرقه لانه بالفعل افاد ايضا الفرقه أكيد بروحه المرحه وشخصيته الجميله. ويمكن ايضا استاذ شحت عبد الكريم بشكره جزيل الشكر، شرفنا النهارده وسعيد بتجربتك في مجال الدراما والمسرح فرقه رين الفن. يعني شكرا. سعيد بوجودك معانا في مسرح الشباب استاذ احمد سمير مساعد المخرج، نورتنا النهارده. ربنا يخليك. والشكر ايضا كل الشكر استاذ يسرى حافظ المخرج والمؤلف والسيناريست لفرقه رين الفن المسرحيه. اشكركم جزيل الشكر. شكرا فن. إلى هنا أيها الإخوة وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من مسرح الشباب، مع وعد باللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. مسرح الشباب، مسرح الشباب، مسرح الشباب، مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد.